وخليك لي يا غزالي ونطير معاك في العلالي ما نخلي الوقت يسالي حبيب الروح وخليك لي يا غزالي ونطير معاك في العلالي ما نخلي الوقت يسالي حبيب الروح وانا ومن لاقنا عاجبني في هرزانة طيبة القلب ولحنانة شكون بحالي انا وانا ومن لاقنا عاجبني في هرزانة طيبة القلب ولحنانة شكون بحالي انا يخليك ليلي يا غزالي ونطير معاك في العلالي ها ما نخلي الوقت يسالي حبيب الروح يخليك ليلي يا غزالي ونطير معاك في العلالي عشيري هذا معايا في وقت الشدة حدايا يستاهل كل الهدايا اللي في الكون أفهمني حاسس بيا عرفني تايق بيا ولا قبتي خاف عليا وبلوم شطور وانا ومن لاقنا عاجبني في غرزانة طيبة القلب ولحنانة شكون بحالي انا وانا ونطير معاك في العلالي ما نخلي الوقت يسالي حبيب الروح خليك ليلي يا غزالي ونطير معاك في العلالي ما نخلي الوقت يسالي حبيب الروح ديما عطيني الخطر نلقى جنبي حضر ومحبتي لي زايد اكتر ما نقول عين وعيونه فيها نحصل له كلامه حلو كي لحسن له خليني معاه نوصل في نبغيه وانا ومن لاقنا عاجبني في هرزانة طيبة القلب ولحنانة شكون بحالي انا ويخليك لي يا غزالي ونطير معاك في العلالي ما نخلي الوقت يسالي حبيب الروح ويخليك لي يا غزالي ونطير معاك